فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين للآخرين سلفا ومثلا للآخرين للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين